لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك رب لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك المنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أنت حمد ربي تبارك وتعالى ستنتشكر سني عامن سلوري الطاف نتمي دما سوا فولكينز اليوماني هنواني لا إيكاليوم رنسو الغصاد إن شاء الله تبارك وتعالى فيات النعمة توك تندنغ في النفلاس أستيان دما سنعمة الإسلام. إن ربي سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربي سبحانه وتعالى اصطفى لما يتمس النعمة الإسلام النعمة الدين وهو المدن لذي اليوفان الخيرة يعني مسلم أرسو كوسو لسان التيني يعني كوسان اللي غنش كان ورسن سمس لحق النعمة يختري تيوس الحلال أتسن تسلحق النعمة تسمس لحق النعمة الإسلام أتسن تولي دين كرني هذا اللي الزرين كله تدرت نسنا عمس عمس الجاهلية أرطرون أهل العلم فما سن الصحابة إسنان يعني من لم يعرف أو من لم يعرف من لم يعيش الجاهلية لم يعرف نعمة الإسلام. نضيك اللي ترون أهل العلم سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى هو أرضاه إن كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام ومن يريد العزة في غير دين إلا هذا الله ما هي المعنى نغنش كان الشلحيد المعنى نغنش كان سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى هو أرضاه إسنا إخلي في الأسطرون العلماء إستنك لغت ذليت كنا أذلاء لغت ذليت قوتن فأعزنا الله بالإسلام إسعزا يا ربي تبارك وتعالى يلغتيه يلغ القيمت سمسن الدين الإسلام ومن يريد العزة في غير دين إلا هذا الله والنيران تيمغوري يري أتيه فولكين يري العز غمس نكرا غبراء الدين الإسلام أرتيس دولو ربي تبارك وتعالى هل تيكوني شلحيت الحاجت يختي تكوسيت واتسين سلح سابنس وإن الحاجت يهيس في اتماد الدين تساني تيس لوقني تيس صحتني تيس المالني تيس ترواني أرتيسين سلح قنغونش كان أنا فانتفت الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وأرضهم لياد لي كانتو درت الجاهلية كنتو درت الظلم كنتو درت الغيار كنتو درت توكت الاوزار لا ثامد الذنوب المعاصي التي لا تعد ولا تحصى سنس الحق مي سلحق الاسلام نزارا في المثال ضرب ربي تبارك وتعالى يا سي سامح زيدو كان ختنيت كرانياني يخدم كران كان الخدمه اللي غتلا اللي غير الله غيرادو تقريبا عزكم الله زيدو اللي تخوني انت سرفين نقدر تدخل واد الحار نغدي خدمه يسار نزرين كوني يختزيد ختمان غير اللي خدم نويد نضرب ربي تنيفو كون ضرب ربي سبحانه وتعالى اسن رزق الاخلاص لوجهه كان في صالح قول وعمل غمس الاذان اللي تحيدنا شكو يقدر تنشم غمس اماطه الاذى غدار سي لا نيت نغونش كان باش يحيد الاذى يحيد الهرشان فما سنيت ماس نراه اللي اساسا في المثال يعني تزريت ختمان نويد اللي خدم غمس الواد الحار عزكم الله نهضر تخون تيسر فينا تقندين خير تفتوت واللي هي سي خدم انت وراسو يتقنين خير ولا والو يميار غونش كان ويسنس الحق نغونش كان حتى تصدر تتني تيتقى العيب هو اللي زرينين التقنين خارج تما فالتقن ويدين خارج يزيز لي لا بوخي يزيز لي كبر وين يكون نادي موتي انت يوفق ربي تبارك وتعالى السرد الحال تنسكودنا يزري غير اللي ختيني كيخدم راه يقنين خارج حتى انت عشكو علاش حريص السنس الحق غير اللي ستيني هاد ليكا حريص السنس الحق اللي غواس اللي غير صغوص الدات نسخي كان يوصل الحلال هي الاسلام ولله المثل الاعلى يعني الاسلام هي النعمه هي اللي غواس هي الطهره هي العفه هي توكت الاخلاق اللي كله فولكين منغمس الاسلام انا فانتفت بنادم ختو درت الاسلام راه كله فلاس تبان يعني لا طرت النعمات اللي فلاس ينعم ربي تبارك وتعالى ونزار نحد كل النعمات الاسلام ينعم في الله ربي تبارك وتعالى صونش كان انتني توكت مدن اماس نتمي زار برا اماس السويد اماس كله راه يستنطحن الشباب الشان سوان كل شيء ويني لا داس الفراغ الروحي وليست ماني ديكا ولا منيره هي يوصل الحلال تلولد ربك ربي تبارك وتعالى فما سمي فما سلي الاسلام يخلقك ربي سبحانه وتعالى في الاسلام تفدي الدار يعني مسلم تسنت ماني ديت كيت تسنت ماني تريد تسند مكي لازم تسند مكي خصان ويا ضد نوها عندنا فانت فاتوك تلي انتحارات دا ماس مدنا نقاني ويا نزام ماس ميزران الشان سوان لسان اكبر المعدلات الانتحار الى ماس ما زيرت نسوي اللي كان الدول المتقدمه ادنى معدلات الانتحار الى ماس الى خت ميزار الاسلام اشكو يعمر ربي تبارك وتعالى ولو نسنس الاسلام نمس الايمان الا عند بعض الميزان وكان سول تعبادني غردان الا نقولي تعباد العفيد الا نقولي تعباد هي الا ما يتعباد انت فو ناس واني هي ربي تبارك وتعالى يوفقك يد ملاك يزن تنا هي المعبوده ولا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى هذا وفق ربي سبحانه وتعالى نشكر النعمات الاسلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربي لا كلب.